ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين من الذي سيضع الموازين؟ الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله جل وعلا أخبر في سورة الأنبياء اللهم صل عليهم وعلى سيدنا رسول الله يوم القصص يوم الطامة الكبرى يوم الصاخة يوم لا ينفع نفس نفس يوم لا تنفع نفس نفسا يوم لا تنفع نفسا نفس كل سيفر من أخيه في هذا اليوم الله جعل الموازين وجعل القصاص بين الخلائق تعالوا بنا بعد الآية من سورة الأنبياء نستمع لخبر السماء أو خبر سيد الأنبياء الذي أوحى الله به إليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد وغيره الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من خلال حديث أبي هريرة قال رسول الله يقتص الخلق بعضهم من بعض يوم القيامة يقتص الخلق بعضهم من بعض يوم القيامة حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة صدق النبي محمد يقتص الخلق بعضهم من بعض أهل العلم يقولون هذا خبر عن القصاص العام الكبير والصغير العالم والجاهل المؤمن وغير المؤمن جميع الناس هذا خبر بقصاص عام لكل الخلائق سواء كانوا بشر أو جن أو حتى أنعام يا الله المسألة إذن فيها عدل مطلق لله والعدل كما تعلمون أحبابي أساس الملك العدل يوم القيامة أساس الملك والحكم الله جل وعلا مطلق العدل عنده سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها مش حاجة دار على ربنا وكفى بنا حاسبين قادر سبحانه النبي محمد أخبرنا أن قصاص عام من حديث أبي هريرة يقتص الخلق بعضهم من بعض يوم القيامة وهناك قصاص خاص المؤمن يأخذ حقه من المؤمن وغير المؤمن ده قصاص خاص بالمؤمنين أنت كمؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب النبي رسولا لك الحق ستأخذ حقك يوم القيامة من المؤمن اللي ظلمك؟ نعم من غير المسلم؟ نعم من أي حتى من الجان والشياطين؟ نعم من كان مسخرا بسحر أو غيره الحقوق ستأتيك فلا تشغل بالك دع الملك للمالك فلله في الخلق شؤون وسنجتمع عنده وعند الله تجتمع الخصوم إذن هناك قصاص عام وقصاص خاص المؤمن سيأخذ حقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا من حديث رواه لنا أبو سعيد الخدري من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري، من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، اللهم نجني وإياكم من نار جهنم، وكل طالع على الصراط، أي شخصية تتصورها تمشي على الصراط والنار من تحت، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الكل سيصعد على الصراط وجهنم تزفر من أسفله، جميع الخلائق حتى الحبيب النبي صلى الله على النبي محمد. إذا خلص المؤمنون من النار يحبسون على قنطرة أو بقنطرة بين الجنة والنار، هؤلاء الذين تابوا إلى الله وعلم الله فيهم صدق النية، لكنهم لا زال عندهم من حقوق العباد حقوق. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نكوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. لو أن المسألة الله جل وعلا علم فيك الصدق وأرضى خصومك عند القنطرة، الجنة ستفتح. واعلم أنه لن يمر على الصراط إلى هذا المكان بالقنطرة إلا من تاب توبة النصوح، لكنه لم يوفق في أداء حقوق العباد لعجزه، لكن الله يعلم صدق نيته بالتوبة النصوح فيحبس هناك إلى أن يرضي الخصوم، فإن لم يرضى الخصوم حبس هناك، والله جل وعلا أمرهم إليه. اللهم نجينا وإياكم. إذن هناك قصاص عام، هناك قصاص خاص بالمؤمنين، وهناك قصاص حتى للكافرين. إياك أنك تظلم واحد مش مسلم. لا نقول الكلام على منبر النبي مجاملة، لا، بل هذا خبر أخبرنا به الحبيب النبي. إياك تظلم واحد غير مسلم. يا ريت العالم كله يسمع كلام النبي محمد ليعلم أنه لا تضيع الحقوق في دين الإسلام، في شريعة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لا تضيع الحقوق، ولا يرضى بالظلم أبدا، ولا يرضاه الله حتى وإن كان المظلوم كافر أو غير مسلم أو من أهل الكتاب أو حتى البوذي، لا يرضى الإسلام بظلم هؤلاء. حتى إن علي ابن أبي طالب الذي تخرج من مدرسة الحبيب النبي أرسل بعثا لجمع الخراج، وكان ممن أخرجهم أناس أتقياء، ثم بدأ ينصحهم نصيحة بما تعلمه من سيد الأنبياء. قال لهم: إذا قدمتم عليهم فلا تبيعوا لهم دابة يركبونها، ناش دعوة، هم في بلاد كفر، إن استطعت أنك تروح عنهم بعيد ماشي، هم في بلاد كفر ليسوا كمن يعيشون معك، لكنهم بلاد كفر هناك. قال: اسمع ماذا قال عنهم، فما ظنك بمن يعيشون معك؟ قال: إذا قدمتم عليهم، لأن الأول كان المسلم فوق يطلب الجزية والكل صاغر دون أن يذله أو يجلد ظهره، إنما بأدب، ولم يكن الإسلام لينشر بالسيف، إنما كان يعرض بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إياك أن تعتدي، لكم دينكم ولنا واليدين. علي بن أبي طالب يقول لهؤلاء: إذا قدمتم عليهم فلا تبيعوا لهم دابة يركبونها، ولا كساء شتاء ولا صيف يلبسونه، ولا طعام يأكلونه، ناش دعوة بهم، هم في حالهم وإحنا في حالنا. قال: لكنني أقول إياك أن تجلد ظهرا بدينار أو تذل نفسا من أجل تحصيله، تقفه قدامك كده وتقول له نزل لك لحسن إحنا قادرين عليك، إياك أن تجلد ظهرا بدينار أو تذل نفسا بتحصيله: وإياك أن تظلم أو تبغي على هؤلاء، فإن لم أعلم علم الله ذلك، فإن علمت حاسبتك وعزلتك. يعلمه الله دوني، فإن لم أعلم علمه الله دوني، وإلى إن علمت أحاسبنك وسأعزلن. إذن هنا عدل في ميزان شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الكافر له حق، إياك أن تظلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا خصيم لمن آذى ذميا يوم القيامة. النبي خصيم، يقف خصم لك، هو الذي يختصم يوم القيامة الحبيب النبي محمد. لماذا؟ لأن هناك من يؤذي بحجة يقول: عرضه حلال علي، وماله حلال علي، وإيذاؤه حلال. من الذي قال هذا؟ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعدل بين الناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على النبي. ليتنا نظهر هذا الكلام للعالم كله، حتى لا يظن الظان أن إسلامنا يظلم أحد. إن المسألة ليست هنا فقط، بل إن أشد من ذلك، لعلنا نفهم هذه الأمور. الدواب يقتص بعضها من بعض. يا شيخ، فهمنا مسألة القصاص العام، فهمنا مسألة أن يكون هناك قصاص خاص للمؤمن، فهمنا أن هناك قصاص خاص حتى للكافر، إنما الدابة تقتص من أختها، لماذا؟ لماذا؟ والدواب ليست من المكلفين. يعني الإنس والجن نعم، لكن الدواب ليسوا مكلفين، فلماذا يقتص أو تقتص الدابة من أختها؟ أهل العلم قالوا: أولا، لابد إنك كمسلم موحد لله تقول: لا يسأل عما يفعل وهم. المفروض ان انت مسلم، المفروض انك موحد مصدق، طالما النبي قال في الاحاديث الصحيحه الله امر بذلك، ايه الحكمه؟ مسلم مؤمن عندك عقيده ايمان، تقول في نفسك ولشيطانك الذي يوسوس في العقل والقلب: لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن نجرى لا نتركك هكذا، أو لا نترك أنفسنا هكذا. ديننا علمنا أن البداية اعتقاد، ثم لك الحق أن تسأل. لسنا كغيرنا نقول: اوعى تسأل يا ابني، خلاص ما تسألش عشان مش لاقين. لا، قال أهل العلم في ذلك: إن الله أراد بهذا الأمر أن يحقق صفة العدل، أن العدل عنده مطلق، فلئن لم تأخذ الدابة حقها من أختها لحدث هناك خلل في مسمى العدل عند الله. والعدل مطلق، دابة نطحت أختها تأخذ حقها، أي نعم مش مكلفة، مش هتروح النار، لكن نطحت تنطحي، أسقطت الحمل يؤخذ منك القصاص. وقال أهل العلم: هنا قصاص مقابلة. يعني مقابلة؟ كفة الميزان تترجح، يعني تتضبط، توزن كفة الميزان. انت عملت حاجة غلط وانت دبة مش مكلفة، يؤخذ منك وبرضه مش مكلفة الأخرى. لكن العدل عند الله، من العادل؟ الله. يسميه أهل العلم قصاص مقابلة. الكلام ده صحيح يا عم الشيخ؟ اسمع سيدي وسيدك النبي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس، والحديث صحيح، مسلم وغيره قد رووا هذا الحديث، جلس النبي بين أصحابه فوجد دابة أو شاة تنطح أختها، دبتين بيتنطح، فأسقطت واحدة منهن حمل الأخرى، فابتسم سيدي وسيدك النبي، اللهم صل على النبي. سيدنا النبي ابتسم: ما يضحكك يا رسول الله؟ أتدرون لما أضحك؟ قالوا: أضحك الله سنك. أنا بشرح الحديث، أضحك الله سنك، لا ندري، الله ورسوله أعلم. فقال النبي وأخبر أصحابه وأقسم والذي نفسي بيده، ثم أخبر أن هذه لن تنصرف أو يؤذن لها حتى تأخذ حقها من أختها. دول يوم القيامة يقفوا كده وتأخذ حقها. بل إن المسألة هناك فيها خطورة أشد. بعض الناس اللي بيؤذوا الحيوانات إذا كان الإسلام بيأمرنا بالرحمة بالأنعام فما ظنك ببني الإنسان؟ إسلامنا عظيم. امرأة في الغردقة والله بسبب حلاق اسمه رجب صديقي جلس عنده، مرت امرأة معها كلب، امرأة ألمانية معها كلب، فبال الكلب عافانا الله وإياك على بعض الزرع النعناع موجود قدام المحل، فقال لها نو نو نو هات الكلب ده. فقالت أنتم في الإسلام ولسه هت؟ قال لها لا أنا أخشى أن يؤذيه أحد، فهذا الزرع يوضع في الشاي، وهو عنده الترجمة ما شاء الله ما شاء الله، يعني لغته جميلة، يوضع في الشاي يوضع في الطعام، فمش عايز حد يؤذيه، أنا أخذ الكلب يبول في المحل. قالت أنت مسلم وهو لحيته ما شاء الله؟ قال لها نعم، ما فيش هنا بوم مش قنابل ولا حاجة. عموما خذ اقرأي، وكان مجهز كتاب قال لنا فاهم قصتهم عن رفق النبي بالأنعام والحيوانات. الله أكبر، امرأة دخلت النار في هرة، قالت الرسول عندكم بيقول إن ربنا دخل امرأة في النار لأنها حبست قطة؟ قال له أيوه ده النبي محمد. النبي محمد المرأة مشيت 5 دقائق ورجعت قالت له ماذا يفعل من أراد أن يدخل في الإسلام؟ فشهدت أن لا إله إلا الله، والكلام ده منه مسجل معي على الإنترنت قصته الصورة للمرأة. سبحان الله، فإسلامك عظيم، ارفع رأسك وأخبر عن دينك أنه دين رحمة، دين عدل لا يرضى حتى بإيذاء البهائم والأنعام. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث خطير، يا جدي ويا جدتي الناس الكبار في السن يبلغوا الناس الفلاحين اللي زينا، لما حاجة تؤذيك اسأل أهل العلم كيف نتخلص منها، كيف نتخلص منها؟ إياك أن تتخلص بطريقة التعذيب، ده حتى المسموح لك بذبحها أرح ذبيحتك، مش ماسك للسكينة عملت تسن قدامها أنت هتحلق لها لحية، أنت رايح عند حلاق يا راجل الدرى منها زي ما النبي محمد أمرك. يا هو دي النبي يقول هذا؟ نعم، حتى المسموح لك إنك تذبحها يقول لك ريح الذبيح وابعد إنك تسن قدامها السكين. الله أكبر، اللهم صل على النبي الأمين. أخبر النبي والحديث صحيح، رأى النبي امرأة معلقة من قدمها في نار جهنم، في نار جهنم وقطة تقفز إليها. القطة في النار يا عم الشيخ؟ نعم، حد يقدر يعمل الحكاية دي؟ إن امرأة تعذب بالنار والقطة في قلب النار، والنار لا تحرك القطة وتحرك المرأة، من القادر؟ القطة تخمش وجه المرأة وصدرها، عمالة تنزل منها لحم، تخمش وجهها وصدرها. الرسول يخبر لماذا هذا؟ قال لأنها حبستها وعذبتها، هي أكلت ذكر البط اللي عندك، مش لازم تقطع من جسمه؟ أفتكي أهل العلم بأنك تقتليها؟ اعلمي وتعلمي فقه حتى القتل هذا. ده سيدنا النبي محمد أخبرنا أن البرص حين يقتل، ده أصلا مأذون لك أن تقتل البرص شرعا، ومن قتله بضربة واحدة أخذ 100 حسنة، ضربتين رحت قاطم النص ولقت النص التاني عمال يتفطط قدامك، رحت ضربه ضربة تانية تقل حسناتك تنزل للـ80، ممكن بعد التالتة تنزل للـ70. لماذا؟ إن الأجر على قدر المشقة يا عم الشيخ، بقى اللي يضرب 3 زي اللي يضرب 1؟ نقول لك في مسألة هذه المعادلة تختلف، والقاعدة نستدعيها من حديث النبي محمد، إن المسألة هنا ليست بمسألة الأجر على قدر المشقة، إنما بمسألة أرح الذبيحة وأحسن القتلة، احسن القتلة ضربة واحدة ثم إنك يحمد لك أنك قناص في الهدف. محمد صلاح، اللهم صل على النبي محمد، في الهدف، في الهدف. إذن أنت رام فالأجر يزيد، قتلتها قتلة واحدة ففي الإسلام أرحت وأحسنت القتلة، أمرك أنك تقتل مش تقطع من جسمها، رغم أنها مأمور أنك تقتله، تأخذ حتة من الديل وحتة من الرأس، ليه؟ إسلامك ليس كذلك، إسلامنا أمرنا بأن نرحم حتى الأنعام، فما ظنك ببني الإسلام أو الناس أجمعين في الأرض؟ البر لا يبلى والذنب لا ينسى، الملك الحي لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله سبحانه وتعالى جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء صدقني عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن حبيبي وحبيبكم رسول الله. ثم أما بعد أحبابي، لازلنا نتكلم عن القصص، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آخر عنصر، خصوم لا نعرفهم. قد يخرج عليك خصم تعرفه، الأب مثلا أنت لم تعطيه حقه في الدنيا من البر، يجي يوم القيامة يقول لك تعال عايز حق منك، ده أنا ابنك حق. يوم يفر المرء من أخيه وأمه، زوجتك لم تأمرها بالصلاة ولم تأمرها بعمل الصالحات أو بالثياب الحسنة، تتعلق في رقبتك يوم القيامة، يا حاجة ده أنا كنت سايبك براحتك، نار جهنم. الولد وكذلك الوالد، قد يأتي ولده ويتعلق في رقبته، إيه يا ابني أبوك كنت رحيم بيك، ده أنا كنت بنزل أصلي الصبح الفجر ما أقدرش أصحيك عشان الثانوية العامة، تعالى يا أبا والله ما أنا سايبك النهاردة، ودتني ورا عين الشمس، هو في شمس أصلا يا ولدي؟ جمعة الشمس والقمر. طب ده خصوم نعرفهم، واحد ظلمك وأنت تعرف، لكن هناك خصوم لا نعرفهم، تسير بالتوك توك فسببت واحدا لا تعرفه، عالق على أبيك وأمك، أبو هذا الإنسان أنت لا تعرفه، وإن كنت تعرف صاحب التوك توك يأتيك يوم القيامة، حق يا ولدي حقك إيه؟ أنا مش شتمتكش، شتمت ابني، من أبوه ودي أمه. المصيبة أن هناك خصوم بالملايين بل قد تصل للمليارات. يا راجل احنا عندنا حسنات نوفي هذا؟ انقذ نفسك من الآن، لعلك جئت اليوم لتنقذ نفسك وغيرك. خاصة الشباب على الإنترنت، خاصة الشباب على الإنترنت، وخاصة العادات اللي اعتدنا عليها ونحن نظن أن المسألة ستمر هكذا. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. من الملك الحق؟ يضع الموازين القسط ليوم القيامة. اليوم اليوم لعلك جئت لتنقذ نفسك وغيرك وأهلك. ما سمعتش مرة وانت على القهوة أو في النادي مرة واحد صعيدي نكتة على الصعيدة؟ يوم القيامة عند الميزان قبل ما تعدي من على الصراط يجي لك الصعيدة بالألاف المؤلفة من أول الفيوم لحد هناك أسوان وإدف، هيجولك تيلي جايبكوا هنا يا حجاج، حقنا يا حبيبي. انت مش قلت مره واحد صعيدي واستهزأت بالصعيده؟ انتوا كنتوا عايشين من عصر ايه؟ جميع العصور جايالك، ما انت قلت الصعيده بالمطلق جاي لك من اول ما ربنا خلق الصعيده لحد يوم القيامه عند الميزان يا شيخ. ايوه، ما قلتش مره المنوفي لا يلوفي، ولو اكلت لحم كتوفي يبقى بين المنوفيه كلها وراك ان شاء الله. ما قلتش مره عن الشراء وعزم القطر يبقى ملايين ممليانه يوم القيامه عند الميزان حسناتنا يا غالي. حسنات ايه؟ ما اتكلمتش مره عن محافظات الضميطه، مش عارف بخله، ما اتكلمتش عن بتوع المنصوره، مالكش دعوه بالمنصوره، انا بقول لك اهو صلي على حبك النبي محمد. عدي على المنصوره وعدي شويه، خلينا نبقى حبايب عشان ما اقفلكش هناك، اللهم صلي على النبي. فالشاهد انت الان في سعه من امرك والباب مفتوح. يا عم الشيخ ده احنا قلنا من زمان الإسلام فتح لنا أبواب ولا يستطيع أحد أن يغلقها إلا من فتحها الملك. يعني تستطيع أنك تتوب اليوم؟ نعم. طب إزاي؟ كيف؟ كيف أتخلص من هذه الذنوب من الخصوم الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم؟ وكأس العالم جاي، ممكن تكون خصومك عالميين، تدخل بقى بتلعب السعودية في المباراة، السعوديين صفتهم ونعتهم، وعلى الانترنت تشتم فيهم، ده انتوا بلد كذا وكذا وكذا وكذا، وتبدأ تسب وتلعن، وهم نفس الكلام، يا بلد كذا يا بلد كذا، زي ما عمل الجزائر ومصر عملت مع هذا. خطر. هم أحبابنا، هم إخواننا، هم تاج رأسنا إن كانوا يوحدون الله. أما مسألة الرياضة فهي مباحة، فأنا لا أحرمها على منبر النبي محمد. فالرياضة كان النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون لنا باع إن شاء الله في محاضرة تخص هذه المسألة، مباحة والضوابط موجودة، لكن انقذ نفسك. ماذا نقول عن الخصوم الذين لا نعرفهم ولا نستطيع الوصول إليهم؟ إذا سببت مثلا أهل السعودية أو أهل الجزائر أو أهل ليبيا، أو يا أخي اللي موجود هنا وتعلم أنك سببت أهل مصر، في نفس الموقع إن استطعت وفي نفس المكان تقول غفر الله لي ولأهل مصر، غفر الله لي وللصعيد، غفر الله لي ولأهل المنوفية، وغفر الله حبا مش خوفا، صلى على النبي محمد، غفر الله لي ولأهل ضمير مثلا، يعني تقول غفر الله لي ولكل هؤلاء خصوم، خلص نفسك منهم يوم القيامة، لعلك اليوم تكون سبب في نجاتك ونجاة غيرك. تسجد في سجودك وتقول اللهم اغفر لي ولمن اغتبته إن كنت أعرفه أو لا أعرفه. هنا المسألة. ثم تحاول إن استطعت من الخصوم الذين تعرفهم أن ترضيهم، فإن ماتوا حاول تتوب إلى الله، والله يحمل عنك ما بينك وبينه. قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتح بابا من أبواب الرجاء العظيم بعد أن دعانا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ووعدنا بالقبول، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اجعل الأمن والأمان في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بالسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وخذه أخذ العزيز المقتدر. اللهم انتصر لدينك ولنبيك ولكتابك. اللهم اجعلني وهؤلاء الموحدين ممن حسنت خواتيمهم وأطالت أعمارهم في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا، وأصحاب الفضل والحقوق علينا. يا رب لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته. فرج كروباتنا، فرج كروباتنا، وارحم موتانا، وأنزل الشفاء علينا يا رب العالمين. أحبابي، أسأل الله أن يجمعني وإياكم، من حضر معنا ومن شققنا عليه خارج المسجد، أسأل الله أن يظلنا وإياهم وإياكم في ظل عرشه. قال ربنا تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. اجعلوا اللسان رطب بذكر الله وأقم الصلاة إن الصلاة